السهر والليل من كلمات الشاعر علي بن حمدي ومن أداء صالح الزهيري. السهر والليل والدمعة وعيون الشقاوي والعنا والهم والحرمان والنفس الحزينة والقمر والشمس والقطب والنجم السماوي والرعد والبرق والهمال والسيل دينينا والوعد والعذر والسجت وجعلها قاوي والغلا والصد والأحلام والعمر سنينا والدفا والبرد وابيات القصايد والغناوي والبيوت الطينه واحلام القرى بالمدينة كلها مريتها فيك انت يا عذب الحراوي عقبها مر الهوى مختلئ يسمع ذلنا الهوى ما هو بيوم ويوم ما قلبك هواوي عشقك نصب لك دمه ومود لك ونينه والله اني اصبر لا قلب على وصلك فداوي دمك اغلى من تربع في وسط قلبه وعينه ما يجوز من الحديث الا حديث وقول راوي وما يسر من الغال الا غالي يسمع حنينه حن لي دامي نسيت السيف والبشت الحساوي صرت في وقت كذا والعمر تقضبني يدينا كبابك ساوى انت حبك ماخذ حالي رهاوي شبكة ملامح وانزعلت ازعل على الهزلة وانزعل على السبينة وانت قسم ما يمد الا على الكف والحياوي ما يمد الا على الطيب ينبع من يمينه وانت قسم ما يمد الا على الكف والحياوي ما يمد الا على الطيب ينبع من يمينه لو تكاثرتك حمدت الله واعتقت الدعاوي أشكره وأستغفره ومد حبلي واستعينه لأنك أغلى من غلا اللي بيننا دم عداوي شفتك أقرب من قريب الحال ما بيني وبينه الزمان والناس والهراج وكبر الحكاوي جيت وامليت الفراغ وصرت للخاطر ضنينة لو سمحت اظهر لهم خال الذي زرع سناوي لن شافك يدري ان المعالى زرع غبينة بس انا لي حاجة تنعد من ضمن الرجاوي لا تطر للسفر طار السفر ديني ودينه الزمن والناس والهراج وكبار الحكاوي جيت ومليت الفراغ وصرت للخاطر ضنينه لو سمحت اظهر لهم وخل الذي زرعه سناوي لين شافت يدري نلمع على زرعة غبينة بس أنا لي حاجة تنعد من ضمن الرجاوي لا تطري للصدر طاري السفر ديني ودي حصريا على شبكة ملامح لو سمحت نغير الموضوع لعيون الشقاوي والسهر والليل والدمعة والنفس الحزينة